سؤال يقول: رجل صلى إلى غير القبلة، وعندما أنهى صلاته جاءه رجل وقال له إن اتجاه القبلة غير صحيح، فهل يعيد صلاته؟ إن كان يغلب على ظن المصلي خطأه وصواب قول الرجل المنكر عليه، كان يكون الرجل غريبا ويكون المنكر من أهل البلد، أو يكون كفيفا ويكون المنكر بصيرا، فيجب عليه إعادة الصلاة، لأن الله تعالى قد فرض الاتجاه إلى القبلة في الصلاة وجعل ذلك شرطا في صحة الصلاة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، ويلزمه إعادتها إذا تبين له الخطأ في القبلة. وبالله التوفيق.